واجمعوا على ان الواحد لكن مع رد العبارات وعدم الموافقه على اي عباره زل فيها عالم، واجمعوا على ان الواحد منا يستحيل ان يتصف بصفه الله تعالى، ومن زعم ذلك فقد خرق الاجماع، فقد خرق الاجماع. هذا ما تعلق به بصفه الرب سبحانه وتعالى. طيب نقف عند ذكر الايه الملائكه ونصلي ان شاء الله ونكمل بعض الصلاه ما تيسر من كتاب الاستقامه. Thank you.